أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق إن يردني الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعة هذه المعبودات شيئا فلا تملك لي نفعا ولا ضرا ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح حيث عبدت من لا يستحق العبادة وتركت عبادة من يستحقها إني آمنت بربكم فاسمعون إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني فلا أبالي بما تهددونني به من القتل فما كان من قومه إلا أن قتلوه فأدخله الله الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل تكريما له بعد استشهاده ادخل الجنة فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيا يا ليت قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون ما حصل لي من مغفرة الذنوب وبما أكرمني به ربي ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي.